فبعض تلاميذي الذين يحضرون عندي وثبت سماعهم مني عرض له عارض فغاب عن الحلقة، سافر او مرض او انشغل غاب عن الحلقة، ثم رجع بعد ذلك فوجدني حدثت باحاديث لم يسمعها مني، فاذا اراد ان يحدث بها عني وقد غاب فلا مناص من ان يأخذها عن صاحب له عني، فيقول حدثني فلان عن ابي اسحاق، بعد ما كان زمان يقول حدثني ابو اسحاق مباشرة كده، لا نزل درجة فصار بيني وبينه واسطة، فيتألم لهذا النزول فيحذف الواسطة لأي سبب من الأسباب، إما العلو أو لأن الواسطة ضعيفة والكلام ده، ويروي الحديث عني، يقول عن فلان، لأنه ما يقدرش يقول حدثني فلان، ليه؟ لأنه لم يكن حاضرا، ولو قال حدثني فلان ولم يكن حاضرا فهذا يدخل في دائرة الكذابين، ما عادش بقى يرد حديثه لأنه مدلس، لأنه كذاب. وطبعا الكذب، التهمة بالكذب من أعظم أسباب سقوط الراوي، كما سنذكر إن شاء الله عز وجل في مسألة العدالة. يبقى تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه أي لما كان غائبا. تدليس التسوية هو أن يسقط الراوي شيخ شيخه بشرط أن يتعاصر شيخه مع شيخ شيخه. لما ضربنا مثال لذلك الوليد ابن مسلم لما يروي عن الاوزاعي مثلا عن اسحاق ابن ابي فروة عن الزهري، فاسحاق ابن ابي فروة ده متروك، ولكن القعدة عندي الوليد عند الاوزاعي، الوليد قال حدثنا الاوزاعي، انا عايز تكتبه، لو انت كتبته المسألة هتظهر معكم. الوليد ابن مسلم قال حدثنا الاوزاعي عن اسحاق ابن ابي فروة، اسحاق ابن عبد الله ابن ابي فروة يعني، عن الزهري عن انس، او الزهري عن سعيد عن عائشة، الزهري عن سعيد عن ابي هريرة. فيجي الوليد بن مسلم يعمل ايه؟ لا يسقط شيخه زي ما في تدليس الاسناد، لا يسقط شيخ شيخه اللي هو مين؟ اللي هو اسحاق. ما هو احنا قلنا شيخ الاوزاعي، يبقى الشيخ شيخه اللي هو اسحاق ابن عبد الله ابن ابي فروة، يسقطه لانه متروك. واي ناقد يرى اسحاق في الاسناد على طول يطير الاسناد، ليه؟ يقول الاسناد ضعيف جدا. فصار الاسناد بعد اسحاق، بعد اسقاط اسحاق، صار الاسناد الاوزاعي عن الزهري، ما كان الاوزاعي عن اسحاق عن الزهري، سقط هو اسحاق بالنص، فبقى الاوزاعي عن الزهري. طب ما الاوزاعي تلميذ الزهري، عشان كده قلنا يبقى شيخ الوليد المسلم اللي بيعمل تدليس تسوية، شيخ الوليد ده يكون عاصر شيخ شيخه، بحيث لو اسقطت الواسطة ما يظهرش ان في انقطاع. وممكن احيانا يكون الشيخ شيخ المدلس التسوية ده لم يدرك شيخ الشيخ، ودي تبقى مكشوفة، يعني زي حديث يرويه بقية ابن الوليد، ولا بقية برضو ممن اشتهر بتدليس التسوية، يرويه بقية يقول حدثني ابو وهب الاسدي عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تحمدوا اسلام امرئ حتى تعلموا عقدة رأيه. عقدة رأيه يعني الاحمد لما تشوفوا عقله قد ايه، يعني عقله لا راسخ ولا لا، اي لا تحمدوا اسلامه لحد ما تشوف هذا الانسان يعقل ولا غير عاقل، احمق ولا. فابو ابن ابي حاتم الرازي سأل اباه الامام الكبير ابا حاتم الرازي، واسمه محمد ابن ادريس الحنظلي امام اهل الري، سألوا عن الحديث ده، فقال له ابوه لهذا الحديث علة قل من يفهمها. ايه بقى العلة التي اكتشفها ابو حاتم الرازي قال ان هذا الحديث رواه عبيد الله بن عمرو الرقي عن اسحاق بن عبد الله بن ابي فروة. اسحاق اللي هنقول لسه نتكلم عنه شوي. عن نافع عن ابن عمر. فعبيد الله اللي هو ابن عمرو الرقي ده كنيته ابو وهب، وهو من بني اسد، فحتى يستطيع بقية ان يسقط اسحاق من الاسناد كنى عبيد الله ابن عمرو عشان ما فيش حد يعرفه، وده داخل برضه في تدريس الشيوخ عشان مش حد يعرفه، فتسنى له ان يسقط اسحاق من الاسناد. يعني كأن الاسناد اصله بقية ابن وليد عن عبيد الله ابن عمرو عن اسحاق بن عبد الله بن ابي فروة عن نافع عن ابن عمر. فهو عمل ايه بقى؟ مرضاش يقول حدثني عبيد الله ابن عمر لان ممكن تكشف المسألة، فكناه ونسبه الى بني اسد. انت بقى كرجل ناقد تقول مين ابو وهب ده؟ يطلع ايه في الخلق؟ فين بلده؟ ممكن ما تعرفش تجيبه، ما يعرفش يجيبه الى واحد كابي حاتم الرازي. حياته كلها في الرواة ولف على البلدان وحفظ الرواة وكنى الرواة وانساب الرواة الكلام ده. فيبقى بقي ابن وليد عليه اللي عمله اسقط اسحاق ابن عبد الله بن ابي فروة المتروك، متروك الحديث يعني، وخلى الحديث عن ابي وهب عن نافع. طب ما عبيد الله بن عمرو الرقي ده لم يدرك نافع، لم يروى عن نافع مولى ابن عمر، اقل فهو في الطبقة اقل، فدي مكشوفة. احيانا ممكن المدلس يسقط شيخ الشيخ ويكون شيخه وشيخ شيخه لم يتعاصرا، دي تبقى مكشوفة يعني. ده تدليس تسوية، وده طبعا اقبح انواع التدليس على الاطلاق. حرم العلماء تدليس التسوية. ليه؟ لانه لا يستطيع ان يكتشفه الا الكبار البزل القناعيس زي ما بيقول جرير، وابن اللبون اذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. البازل اي الرجل الكامل. فيعني لا يستطيع ان يصل الى هذا الا الائمة اللي هم كانوا بيحفظوا الاسانيد زي ما احنا بنشرب المية كده. طبعا ده صار غير موجود، بل كثير ممن كانوا يحفظون الاسانيد ممكن ما لا يهتدي الى مثل هذا النوع من انواع التدليس. عشان كده العلماء حرموه، حرموه واثموا فاعلة. تدليس الشيوخ زي المثال اللي احنا بنقوله ده، رجل متروك فالراوي عايز يمشي حديثه فيقوم يكنيه بكنية غريبة، فاذا اكتشفوه ينسبه الى جده الاعلى، يكون مثلا اسمه محمد ابن يحيى ابن خالد ابن فارس، فيقول حدثنا مثلا ابن فارس ابو عبد الله الـ مثلا الزهلي، ولا ابو عبد الله الاسدي، ولا الكلاعي، ولا التجيبي، اي حاجه زي كده. العلماء يقعدوا يدوروا على مين يا ترى ابن فارس ده، ما يعرفوش هو بقى ان هو محمد ابن يحيى ابن عبد الله ابن فارس. اذا اكتشفوه ينسبه الى الجد المباشر، يقول حدثنا محمد ابن خالد مثلا ابو كذا، يديله كنية، او ينسبه الى بطن من البطون القبيلة اللي هو فيها، بحيث انه يعمي امره على الايه، على نقاد الحديث. ولكن برضو علماء الحديث بيكتشفوا المسألة دي، وفي بعض العلماء ما بيعميش ولا حاجة انما يكثر شيوخة. يعني خلينا نقول الاسم اللي انا قلت ده، محمد ابن يحيى ابن خالد ابن فارس ابو سعيد او ابو عبد الله او ابو عبد الرحمن الاسدي الكلاعي الكوفي البصري. فممكن يقول مرة حدثنا ابو سعيد الكلاعي، وما يقول حدثنا محمد بن يحيى، ومرة يقول حدثنا محمد بن خالد، ومرة يقول حدثنا محمد بن فارس، ومرة يقول حدثنا ابو عبد الرحمن الكوفي. فدول كم واحد دلوقتي؟ دول بتاع خمسة ستة. فكل ما يقول حدثنا واحد انت تظن ان ايه، ان ده شيخ غير التاني، يبقى خلى الشيخ الواحد ستة. فانت لما

سأله قدام بقى الناس، قال: رجل قذف محصنة في الصلاة وهو بيصلي، عدت واحدة كده قال لها: يا زانية يا فاجرة. اخبار صلاته ايه؟ قال له: صلاته باطلة. قال له: اخبار وضوءه ايه؟ قال له: وضوءه كما هو. ما تفكش يعني. فقال له: اقهقهة في الصلاة عندكم اعظم من قذف محصنة؟ لان القهقهة بيبطل الصلاة ويبطل الوضوء كمان، يخليه يتوضا. قال له: يعني لما يقذف محصنة في الصلاة، والقذف هذا كبيرة من الكبائر، وضوءه يفضل على حاله، ولما يقهقه وضوءه يتفك؟ قال: فأخذ نعله وانصرف. عندنا أحاديث زي كده، واحد ممكن يضع على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث يحل فيها الحرام، زي اللي احنا بنتكلم عنه عبد الكريم ابن أبي العوجاء، لما أخذوه بقى علشان يقتلوه على الزندقة، قال: كيف أنتم وقد وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام؟ 4000 حديث قاعد يبدل الشريعة بيها. فقال له الوالي: كيف أنت يا عدو الله بابن المبارك وأبي إسحاق الفزاري يتخللانها واحدة واحدة فيخرجانها؟ يعني ايه؟ ناس من الجهابرة، ناس من النقاد، لا يخفى عليهم الزيف، زي الرجل الصيرفي، الرجل بتاع الصرافة، لما تروح مثلا بدرهم من ذهب وتقول له: شوف للدرهم ده يساوي كام، هو له فراسة، ساعات يقوم رامي المعدن كده على الرخام اللي قدامه ده، يقول لك: ده مزيف. ايه اللي عرفك؟ يقول لك: صنعتي، شغلتي، هذا علم ما تلقيته الا بالتجربة. لما سابه ينزل على الرخام ادى رنة معينة هو وزنها بودنه، رنة مكتومة، رنة لها ديل مثلا، رنة لها صدى، هي خلاص عرف القصة دي. انت كرجل غير متخصص ما تعرفش الموضوع ده، هو كمتخصص يعرف الكلام. علماء الحديث، نقاد الحديث، عندهم بقى الملكة، يقدر يعرف ده مكذوب ولا لا، حتى لو ركبت له اسنادا صحيحا. اصل بعض الناس ممكن يقول لك زي المثال اللي انا قلته، قال لك ايوب عن نافع عن ابن عمر، اذا كان ده سبيك الذهب، اقدر انا اكتشف كعالم حديث اكتشف ازاي؟ في منين؟ من بعد ايوب. ما هو مين اللي قال ايوب؟ يستحيل يكون الذي قال حدثنا ايوب ثقة، هتلاقيه مجهول، واحد اخترع اسم لم يخلق، قال هذا الاسم حدثنا ايوب. علماء الحديث بقى اللي عارفين الرواة وحافظين تواريخ الرواة وحافظين احاديث الرواة، اول ما يشوف الرواة ده يقول لك: ده يطلع مين بقى؟ ده اتولد ده ولا لسه ما اتولدش؟ لم يخلق، فيقول لك ده مجهول. خلاص الجهالة تقدح في العدالة، خلاص يقول لك ده مجهول غير معروف، يرد حديث. لازم الكذاب يسيب حاجة وراه، ما يعرفش ابدا يجيب سلسلة سند نظيفة لحد الاخر. ما هو لحد الاخر لازم المطب يجي حتى لو طول الاسناد لك، بالذات كما قلنا بالنسبة للعلماء الجهابذة اللي هم تمرسوا على هذا. فهو بيقول له: كيف انت يا عدو الله بابن المبارك وابي اسحاق الفزاري يتخللانها او ينخلانها واحدة واحدة فيخرجونها؟ الكذابون اما كان الكذاب يكذب ليضلل وليغير الشريعة، واما يكذب تغفيلا، زي الجماعة اللي قالوا ايه: نحن نكذب له. يعني انا لما اقول مثلا من قرأ مثلا يعني سورة الاحقاف متعه الله بشبابه وصحته ونظره الى ان يموت مثلا، يعني احنا بنألف كلنا، بس معانا الله نألف على النبي عليه الصلاة والسلام، بس بنقول كلام زي ما الناس بتقول. فواحد لما قرأ الحديث ده قال لك: ده انا سورة الاحقاف دي هقراها كل يوم علشان خاطر يمتعني ربنا بشبابي ويمتعني بصحتي. جميل.

ومسند الإمام أحمد، وممكن نذكر يعني بعض الكتب الأخرى مثل صحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني، وطبعا مسانيد على رأسها مسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى ومسند عبد بن حميد ومسند الطيالسي ومسند الحميدي. ونذكر برضو من بعض المستخرجات زي مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، نذكر مستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم، مستخرج الطوسي على سنن الترمذي. برضو هنخرج من هذه الكتب، والقصد من من من التخريج ان انا اعرفك كيف تتصرف في ترتيب الكتب، كيف تتصرف في ترتيب الكتب. ثم بعد ذلك بنذكر علاقة الترجمة بالحديث، ونتكلم بقى على المتن ونطلع الفوائد الممكنة من هذا المتن بحسب ما ييسر الله تبارك وتعالى. ده الباب الثاني في كتاب اللقاء. تذكرون الباب الاول احنا وقفنا معه طويلا، الباب الاول باب ما جاء في الصحة والفراغ وان لا عيش الا عيش الاخرة. ذكر فيه البخاري 3 احاديث، حديث ابن عباس نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، ثم حديث انس رضي الله عنه اللهم لا عيش الا عيش الاخرة، ثم حديث سهل بن سعد الساعدي برضو ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش الا عيش الاخرة. ده الاحاديث التي وردت تحت الباب الاول. وقلت ان البخاري رحمه الله ابتدأ كتاب الرقاق بداية بارعة، فبدأ برأس المال، لان الحياة تجارة والحياة سوق، فأي رجل ينزل السوق بلا رأس مال هيبيع يشتري ايه؟ لازم يكون معاه بضاعة ودي تسوي فلوس علشان يبيع البضاعة ويكسب ويبقى عنده ربح يعينه على انه يجدد البضاعة وان هو يواصل التجارة. فلازم اي بني ادم يدخل السوق لابد ان يكون معه رأس مال. الحياة سوق، رأس مالك العمر، خلاص. ده اول حاجة. قال لك بقى رأس المال هذا كيف تنميه، ازاي تكبره؟ قال لك اول حاجة انه لا عيش الا عيش الاخرة، عشان تكسب وينمو مالك في الدنيا وكمان في الاخرة لازم تعرف انت عايش ليه، الفلوس دي اللي او العمر ده كيف ستنفقه، تنفقه للدنيا فقط، هي دي الخسارة والغبن بعينه. عايز السكة الصح تعمل للاخرة، كما قال قوم قارون لقارون وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. لأول حاجة كل شيء رزقك الله عز وجل إياه ابتغي به الدار الآخرة، تحرز دار الدنيا بصورة تلقائية. اللي ماشي للآخرة مش خسران حاجة في الدنيا، حتى لو كان عنده من الدنيا القليل الدين يحمله على الرضا، حتى لو كان امره خفيفا في الدنيا. يعني شوف سفيان الثوري بيقول ايه، يقول من صبر على الخبز والملح لم يستعبده احد. ناس كلها بتدي واطي ليه؟ ممكن يفرط في دينه ليه؟ علشان متاع الدنيا، عايز وظيفة، عايز يترقى في الوظيفة، او بيعمل الغلط علشان في واحد هيأذيه، اي سبب من الاسباب الانسان بيعمل الكلام ده علشان يسلك حياته يمشي. طب واحد صبر على الخبز والملح، الملح مبذول رخيص طول عمر، الملح رخيص والخبز ميسور، باقل قدر من المال تقدر تجيب لك 3-4 ترغيفة في اليوم. علماء الحديث كان الواحد منهم بياكل رغيف ويمكن مثلا 10 حبات فول في اليوم،

قال باب مثل الدنيا في الآخرة، هو ده التبويب. ومش عارف يا ترى انتوا فاكرين الكلام اللي قلناه عن التراجم ولا لا؟ ياريت تكونوا فاكرين، انا ساذكر به تذكرة سريعة عشان تبقى معايا. كل تبويب هذكرك برضو بالايه، هذكرك باركان الترجمة وشرط صحة الترجمة علشان تعرف قدر هذا الامام، الامام البخاري، اللي هم النهاردة عمالين يتكلموا عليه وعمالين يقولوا انه ما بيفهمش حاجة، وده راجل اللي انتوا قدستوا البخاري ومش عارف عملتوا ايه البخاري. انا حبين لكم ان العلماء لما رفعوا البخاري الى السماء كانوا يعرفون قدر البخاري، والجماعة اللي بيتكلموا عن البخاري دول ما بيفهموش اي حاجة، والله لا يفهمون شيئا. ولو واحد منهم انا قلت له في التراجم الغامضة تعال اقول لي البخاري يقصد ايه، انا عارف انه هيقف حيث بيث مش عارف يتكلم في حاجة خالص. التبويب باب مثل الدنيا في الاخرة. احنا قلنا الترجمة لها ثلاثة اركان، المترجم اللي هو مين؟ اللي هو البخاري، اللي هو صاحب الكتاب يعني، سواء كان البخاري او غيره، لان ائمة الحديث برضو في الكتب بتاعتهم عندهم تراجم، يقولك بابه كذا بابه كذا كتابه كذا. فالمترجم اللي هو صاحب الكتاب، المترجم له اللي هو النص اللي جابه، والنص اللي البخاري بيستعين به ثلاث حاجات، اما ان يكون قرآنا او حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام او اثرا من اثار الصحابة او التابعين. يبقى النص عندنا طبعا لو حبينا نتكلم على اركان ترجمة ثلاثة، وقلنا المترجم اللي احنا بدأنا به اللي هو البخاري، يعني ينبغي ان يكون المترجم عالما فقيها، صفته كده. طب المترجم له اللي هو النص هيكون واحد من ثلاثة دول، يا قرآن يا حديث يا اثر عن الصحابة والتابعين. الركن الثالث الترجمة نفسها، الترجمة نفسها اللي هي ايه؟ باب مثل الدنيا في الآخرة. ايه معنى الترجمة؟ قال لك هي العنوان الذي وضعه المترجم على النص لمعنى قائم في النص. يبقى الترجمة لازم يكون لها معنى. يبقى دي اركان الترجمة الثلاثة، اركان الترجمة الثلاثة. طب الترجمة دي ممكن تكون ترجمة مباشرة ظاهرة زي الترجمة اللي احنا فيها دي، باب مثل الدنيا في الاخرة، كلام واضح مش غامض يعني. وباب التبويب الاولاني خالص في اول باب في صحيح البخاري في كتاب الرقاق يعني، قال باب لا عيش الا عيش الاخرة، ده مباشر برضه، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث انس في حديث سالم بن سعد الساعدي اللهم لا عيش الا عيش الاخرة. يبقى ايه الترجمة؟ ممكن تبقى مباشرة على طول ما فيش فيها لفة يعني، وممكن تبقى غامضة، غامضة عايزة جهد وعايزة توقد ذهني وعايزة حسن تأمل ونظر. يبقى ده وصف الترجمة. البخاري بقى لما يترجم يكتب عنوان الترجمة يعني، اما ان تكون ظاهرة واما ان تكون ايه، ان تكون غامضة. دي اركان الترجمة الثلاثة، المترجم، المترجم له، المترجم به او الترجمة. دي الاركان الثلاثة، دور عليها في اي ترجمة في اي كتاب حديثي. طيب شرط صحة الترجمة علشان اعرف الامام ده الكلام اللي كتبه فوق صحيح ولا لا، قال لك شرط صحة الترجمة ان يكون هناك مناسبة بين هذه الترجمة وبين النص اللي جاي تحت الترجمة. طيب تعالوا نشوف بقى في مناسبة ولا لا. البخاري بيقول اهو، بيقول

بنوا ابراج عالية وطلعوا القمر ونزلوا الارض اللي مش عارف ايه وغاصوا في البحار وطلعوا. مش هو ده الاسلام. وانا لا اهمش ولا اقول ان الاسلام تخلف، لا، بس مش ده الاسلام. ما ينفعش اقول ذهبت فوجدت اسلاما، ايه الاسلام اللي هناك؟ هذا الكلام بكل اسف من شأنه ان يثبط العزائم. احنا نعم كمسلمين نحن نعترف اننا متخلفون، ومش الاسلام هو السبب، البلطجة هي السبب، سوء الادارة هي السبب، مخالفة الدين هو السبب. هي اي بلد من بلاد المسلمين منهوبة ومسروقة والاموالها كلها طالعة، اللصوص اخدوها وسرقوها؟ هو الاسلام بيقول كده؟ ده الاسلام بيقول اللي بيسرق نقطع ايده. وانا اقول لو قطعت يد سارق واحد ارمي الفلوس على الارض، الناس هتخاف تحط يدها على الفلوس، برغم ان دي لقطة، الشرع بيقول انها لقطة، واحد لقى فلوس في السكة في الطريق تناولها خلاص لقطة، مش حرامي، بس ممكن يخاف. لكن النهاردة اي بني ادم حاسبها حسبة معينة، قال لك ما انا هاخد لي بتاع 100 مليون الطشهم وفي الاخر يحكم عليا بيه، يحكم عليا اعمل نقض وابرام ومش عارف ايه ونعمل جلسات وبتاع الكلام ده، واخد لي في الاخر 3-4 سنين. يروح 3-4 سنين كانه متحدد اقامته، مش في سجن قاعد وفي حشيش وفي اشجار وفي مش عارف ايه والكلام ده، تحديد اقامة، والزنزانة بتاعته موجود فيها ثلاجة وبيجيله الاكل سخن كل يوم والكلام ده. وفي بعض الناس بيديروا الشركات والاعمال بتاعته من السجن، فيقول لك على الاقل استريحها من الست، بدل ما كنا عاملين نقر بعض والعيال اللي طلعين عينيا وبتاع، ده انا قاعد خلوة، حبسي خلوة وقاعد بقى، وفي الاخر ياخد له 3-4 سنين وبعدين يقوم طالع علشان يكمل المسيرة ويستمتع بال 100 مليون ولا 150 مليون اللي خده. هو السجن عمره وافق اوقف حد بيسرق؟ لا، السجن ما اوقف سارقا قط. اهو داخلين في السجون ورايحين جايين في السجون والسرقة لسه موجود لحد النهارده. فانا اقطع يد السارق، تفضل الفلوس موجودة زي ما ربنا قال، وهذه آية محكمة لم تنسخ، عندي نص وعندي اجماع عليها، فلا يحل تعطيل حد السرقة مطلقا. لو انا عايز الفلوس تبقى موجودة والدنيا تبقى متوفرة ويبقى عندي فائض، من ثبت عليه السرقة تقطع يده على طول. فالقصة عندنا مش قصة التخلف اللي احنا سبب اللي موجود في بلاد المسلمين، مش سببه الاسلام بداهة يعني. وبعدين هناك في الـ في الـ في الـ في, الـ في البلاد الاجنبية دي الناس مش متعففين عن البضاعة اللي موجودة دي عشان يعني ناس مترفعين وعندهم مروءة، لا، ما يقدرش يمد ايده على حاجة، لان في كاميرات تلفزيونية في كل مكان، اي بني ادم يحط ايده على حاجة الكاميرات كشفاه. انا اذكر مرة لما كنا في امريكا انا والشيخ محمد حسان، وبعدين دخلنا في محل كبير نشتري يعني بعض حاجات، الشيخ محمد اشترى ساعة، وساعة في كيسة بسيطة كده، اللي الطبيعي انك انت عاملين بقى باب تعدي منه بالبضاعة، باب تدخل تخرج منه، الباب اللي انت تخرج منه ممنوع يكون في ايدك حاجة، انما الباب الثاني الجماعة الشباب اللي معانا خلاص خد البضاعة وعديها من الباب الثاني، وانا والشيخ معديين من الباب اللي الناس بتخرج منه، بس هو نسي الكيسة في ايده، الساعة دي زي في ايده. احنا دوب بنعدي البوابة واذا الصافرات تنطلق، لان الناس جايين يجروا علينا. قال ايه انت، ايه في حاجة يا جماعة؟ في ايه اللي في ايدك ده؟ قال له معلش انا يعني اسف نسيت وما خدتش بالي وبتاع، خد الساعة حطها. قال هو يعني هناك بقى؟ لا، هناك طبعا لانهم يعني اللصوص والبتاع والكلام ده عاملين كاميرات في كل مكان، فما ينفعش حد يطلع هناك عشان شاف التقدم والكلام ده يقول لك وجدت اسلاما ولم اجد المسلمين، الكلام ده كلام غلط. فربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول كمثل غيث اعجب الكفار نباته، ليه هم اللي مستمتعين بالدنيا وهم اللي بيعرفوا يجودوا الدنيا والكلام ده. المعنى الثاني في معنى الكفار اللي هم الزراع، اللي هم الزراع، سمي الزارع الفلاح يعني اللي بيفلح الارض، سمي الزارع كافرا لان الكفر اصل الكفر التغطية، اصل الكفر التغطية، تغطي الحاجة تبقى اسمك ايه؟ كفرتها. سمي الليل كافرا لانه يغطي نور النهار. حتى الكفور سميت كفورا ليه؟ لان الاشجار بتلفها. يعني اي كفر، كفر الشيخ، كفر البطيخ، كفر الدوار، اي كفر من الكفور دي سميت ايه؟ كفورا. ليه؟ عشان كفرتها الاشجار وغطتها والكلام ده. سمي الكفر كفرا لانه يغطي الايمان. طب الفلاح سمي كافرا ليه؟ علشان بيغطي البذرة، يغطيها بالطين، سمي كافرا عشان كده. كمثل غيث اعجب الكفار نباته، اي اعجب الزراع نباته، لان الزراع لا يعجبهم الا ما هو معجب حقا. راجل متخصص يقول لك الشجرة دي مش كويسة، او الشجرة دي كويسة، او اللون نشوف الورق عامل ازاي، او ده جميل ولا لا. ليه؟ راجل فاهم، راجل دي شغلته. كمثل غيث اعجب الكفار نباته، فالكفار هنا هم الزراع. تمام. ربنا بيقول ايه سبحانه وتعالى؟ ثم يهيج. اهي كانت شجرة جميلة معجبة رائعة رائقة تسر الناظرين. هذه الشجرة مر عليها زمان، شاخت اصفرت ثم صارت حطاما. الدنيا كده تدهدي معاك اول ما تبقى شباب وعندك طموح ونفسك يبقى عندك مشروعات وعندك ملايين. يبتدي الشاب يحط امال معينة، يقول لك انا عايز ابقى الوكيل الوحيد للبضاعة المعينة، انا عايز اعيش في فيلا في المكان الفلاني، انا عايز يبقى عندي مصنع في المكان الفلاني. طب ده انت لسه شباب ومعكش حاجة، هطلع اسافر. يطلع يسافر بره ويجيب فلوس والكلام ده. امتى بقى يعمل القصة اللي هو عايزها دي كلها؟ لما يكون داخل بقى على 50 سنة. ثم يهيج. 50 سنة بقى شغال، بقى يمرض، جات له بقى امراض، بقى عدى الكهولة ب10 سنين، بدأت تجي له امراض، ممكن دماغه يتغير. لما راح اول مرة يسافر بره عشان يجيب الفلوس، كان شباب وعنده طموحات، اول ما جاب الفلوس قال لك انا ممكن اصرف فلوسي في فيلا. لا لا، ما على فيلا لا، انا عايز اعمل مصنع عشان اجيب فلوس. بدأت معطياته تتغير، ممكن يمرض، يبتدي بقى يصرف فلوسه على المرض. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، يدخل على الشيخوخة بقى. فالانسان زي ما بيتدرج اهو، الدنيا معاه، الدنيا معاه بتجف في نظره ولا يصير لها اي قيمة، وفي الاخر خرج من الدنيا مفلسا. طلع فين بقى؟ ثم يكون حطاما وفي الاخرة عذاب شديد. ادي اللي مستنيه في الاخرة، ساب للعيال شوية ملايين شوية مليارات، انت سايبهم لمين؟ انت سايبهم لمين؟ والله بعضهم لا يستحق شربة الماء، بعضهم لا يستحق شربة الماء. انت شغال لمين؟ مش فاهم. ضيعت اخرتك وتلقى الله مفلسا وسايب لي شوية ملايين شوية مليارات، بتعمل بهم ايه؟ عشان مين تارك الحدوتة دي كلها؟ مثل هذا يوم طالع من الدنيا على النار على طول. شوف ربنا بيقول ايه بعد كده، ثم يكون حطاما وفي الاخرة عذاب شديد. نسأل الله عز وجل ان يعافينا واياكم من عذابه، وان يجنبنا واياكم مساخطه. والبحث له طبعا بقية، ويعني الوقت الباقي معانا ربع ساعة كده، ناخد فيها بعض للصلاة. نعم. طيب ماشي، عندك للصلاة. الإمام البخاري رحمة الله عليه أتى بالحديث زي ما قلنا مناسب تماما للترجمة. موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. السوط عصاي، الألم ده اللي انت شايفينه ده كم متر؟ طوله كم متر وعرضه كم متر؟ طبعا ولا حاجة. ده سوط. هذا السوط موضعه لو انت وضعته على المكتب اللي انا قاعد عليه ده، خد قد ايه من المكتب؟ ما خدش حاجة. هذا الثوب لو وضعته في الجنة، لو كان لك في الجنة مكان يساوي سوطا كان خيرا من الدنيا وما فيه، عشان تعرف شوف حقارة الدنيا وصلت الى درجة ايه. يعني المكان السوط ده تقدر تبني عليه بيت؟ تقدر تعيش عليه؟ ما تقدرش تبني عليه بيت. ومع ذلك لو احرزت في الجنة مكان سوط اهو اللي ما تعرفش تبني عليه بيت ولا تقعد عليه ولا حتى تقف على رجل واحد فيه، لكان خيرا من الدنيا وما فيها. فكيف اذا كانت لك الجنة وكان لك في الجنة 10 امثال الدنيا كمان، وده اخر واحد. حقيرة جدا جدا، الذي يضيع الاخرة وموضع سوط في الجنة فيها خير من الدنيا وما فيها، ده انسان لا يعرف اي شيء عن دراسة الجدوى. ده محتاج يتعلم حساب، محتاج نقول له واحد واحد يساوي كام، لانه ما عندوش اي فكرة عن الحساب. والدنيا دي حاجة مش بسيطة. يعني انا عايزكم المرة جات تحضروا لي بقى آلة حاسبة عشان نحسب معاكم حسبة بسيطة خالص، مش الدنيا، هنحسب حسبة بسيطة جوه بلدنا في مصر هنا عشان نشوف الدنيا دي كلها تساوي ايه. ومع ذلك كل الدنيا وما فيها لا يساوي موضع سوط في الجنة اذا قدر لك ان يكون لك هذا الموضع في الجنة. انا عايز الجماعة اللي بيحسبوا يحسبوا لي القاهرة. القاهرة تساوي كم مليار؟ باللي فيها بوضعها الحالي تساوي كم مليار؟ لو خدنا بس النيل، ساحل النيل بس، والابراج والبيوت المبنية على النيل، المتر بكام؟ انا معرفش الحقيقة، معرفش احسب يعني، لكن انا اعرف ان المتر بعدة الوف، المتر مربع لقد كده بعدة الوف. يعني زمان كنا نقرأ في الجرايد والكلام ده على العمارة اللي عند حديقة الحيوان اللي احنا كنا بنضرب بها المثل بنتفكه بها زمان يعني، وان العمارة دي ممكن الطائرة تنزل عليها وممكن تدخل بالسيارة بتاعتك في الاسانسير بتاعها وتركنها قدام الشقة بتاعتك والكلام ده. فكان يقول لك الشقة اللي على النيل ب50 مليون، والشقة اللي على الفيل اللي على حيوان ب30 مليون. 50 مليون شقة ب50 مليون، مين اللي ممكن يشتري شقة ب50 مليون؟ الناس الكبار اللي معهم فلوس، اللي 50 مليون يعتبر الفكة اللي معايا. طيب اللي معاه فكة 50 مليون ده عشان يجيب شقة على النيل، هو مستمتع بالنيل؟ نشوف. يصبح الصبح ده راجل من رجال الاعمال الكبار، عنده مصانع بيلف عليها، عنده مكاتب او مكتبه اللي قاعد يعقد في الصفقات، طاير في الجو رايح بقى في اي بلاد من البلاد عشان يستورد ويجيب والكلام ده. امتى الراجل ده بيقعد في البلكونة او شرفة الشقة ليرى النيل؟ يرى الكلام ده الساعة 2 بالليل، الساعة 3 بالليل، جاي بقى منهك والكلام ده هو، او يعني لو راح يتغدى وعزم ناس وبتاع ساعة زمن، يشد الستارة يبص على النيل، يبص على الموج والبتاع والكلام ده هو، وبعدين يدخل ينام لانه عنده بكرة شغل، وحياته كلها في المصانع والمتاجر والمكاتب وفي بلاد بره. ده بيدفع 50 مليون. العمارة دي كام دور؟ 10 ادوار مثلا، 10 ادوار، 10 شقق في 50 مليون، والناحية التانية اللي على الفيل 10 شقق في 30 مليون. دي عبارة عن ايه؟ 1000 متر. 1000 متر، امسك بقى الآلة الحاسبة واقعد عديلي البيوت اللي على النيل، وبعدين يدخل بقى في الاحياء بتاع القاهرة لحد ما تطوق للقاهرة بس، وقول للرقم اللي انت هتطلع بيه يساوي كام.